وأعمال المغرية ومزاحمة للرجال، فهذا من أعظم أسباب الفجور والفتنة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم الغسل لصلاة الجمعة، جزاكم الله خيرا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال للرجال يوم الجمعة، وجاء في الحديث أنه واجب على كل محتلم، ثم اختلف هل استمر هذا الوجوب. تقول عائشة إنما كان ذلك أيام ضيق الحال، فكان الناس يحضرون للمسجد وأثوابهم ما بين صوف، وهم أصحاب عمل وحراثة ومهن. نعم نعم. والمسجد ضيق وسقفه واطئ، فإذا عرقوا، والمدينة في الصيف حارة، فإذا عرقوا صار لهم روائح منفرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة. تقول عائشة فلما وسع الله عليهم ولبسوا ثياب الكتان أي القطن، نعم، صار من شاء اغتسل. ويدل على ذلك فعل الصحابة، إنه ثبت أن عثمان رضي الله عنه جاء يوما وعمر يخطب، فلما رأى عثمان دخل استنكر عليه عمر تأخره، فقال إنني كذا وتوضأته، قال حتى الغسل، ولم يأمره بالإعادة ولا شيء من ذلك، فدل أن ذلك غير واجب، إلا أنه سنة مؤكدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت في يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يجب علي أن أصلي جزاكم الله خيرا؟ مسألة خلافية طيب بين أهل العلم، منهم من لا يرى صلاة الركعتين للداخل إذا كان اليوم يخطب، وهو في مذهب مالك، ومنهم من يرى أن تصلى، وهذا هو الصحيح لورود النص الصحيح في ذلك، وإذا ورد النص فلا كلام لأحد، فمن دخل والإمام يخطب فعليه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالا لأمر رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعود الحارثي من المنطقة الجنوبية بعث يسأل ويقول ما هي صفة غسل الميت؟ غسل الميت أولا يغسل مخرج قضاء الحاجة حتى ينقى، فإذا نقي وضع بمخرج الغائط ما يمنع الخروج، خروج الشيء من الرطوبات ونحوها، ثم يوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامنه، ثم بعد ذلك يسكب الماء عليه ويدلك لإزالة ما قد يكون من درن، يغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بأن يكون وتكون وترا، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه مغسلات ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر رأيتن ذلك. ويحسن أن يكون في الأخيرة شيء من الكافور ليشتد اللحم ويتماسك، ويحسن أن يغسل بما يزيل الدرن، وكان الناس في السابق يستعملون الغسيل بالسدر. نعم نعم. طيب والآن إذا استعمل بالمزيلات الموجودة نعم أجزأت عن ذلك الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء. لا تحديد لصلاة التهجد الحمد لله عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه، أما أفعاله هو، فتقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 11 ركعة اللهم صل عليه،